الإخوة الذين يطلبون العلم لابد لك من هم تحمله لكي يعينك على الطلب. ابدأ بصغار العلم قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقديما قيل: غذاء الكبار ثم الصغار. يعني الطفل اللي بيرضى عليه وديته حته لحمه تموته. فما ينفعش الطالب في بدايه دراسته ان ياخذ الكتب الكبيره، لا سيما التي تعتني في الفقه مثلا بالفقه المقارن. وبعض الطلبه اللي هم عايزين يتخلصوا من مساله التقليد يبدا في حياته الفقهيه مثلا بكتاب زي سبل السلام او كتاب زي ليل الاوتار او الكلام. ليه؟ ايه اللي خلاك تترك فقه الشافعي وتاخد فقه الشوكاني؟ يقول لك انا لا اريد ان اقلد. طيب طب انت في الاخر قلدت الشوكاني، ولا انت قلدت مين؟ خلي الشوكاني نفض المذاهب كلها، قال لك الشافعي غلطان وابو حنيفه غلطان ومالك غلطان واحمد غلطان والصواب في المساله كذا وكذا. انت بتتبنى قول الشوكاني ولا لا؟ هربت من تقليد الشافعي الى تقليد الشوكاني. لان لا يستطيع الانسان ان يصل الى مساله الفقه المقارن والموازنه بين الادله الا اذا درس اصول الفقه وتعمق فيها وكان له فيها ذوق كمان. يعني مش اول ما يدرس اصول الفقه والكلام ده خلاص هيبقى لا. شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو احد نظر به المثل بدأ تظهر له ملكة الاستقلال الفقهي وهو سن 60 سنة. كان حنبليا خالصا أكثر فترات حياته، وبعدين بدأ يتحقق بالدليل ويناقش الأئمة والكلام ده حتى استوى على سوق وصار له اختيارات فقهية يخالف فيها كثيرا من المذاهب ويوافق أقلها ويقيم الدليل على صحة ما ذهب إليه كعادة العلماء المجتهدين ببنوا اختيارات فقهية. دي لم يصل إليه النبي إلا في أواخر حياته. فأنا عايز أقول يعني الطالب مش بسرعة كده يتصور أنه لمجرد أنه قرأ كتاب ولا كتابين في أصول الفقه يستطيع أن يستقل بالنظر في الأدلة. لا، لابد في النهاية أنه سيقلد أحد العلماء. عشان كده إحنا يعني ننصح بدراسة كتاب في الفقه يعني على مذهب فقهي. وأنا سألت الشيخ الألباني رحمه الله عليه أيام ما كانوا يشيعون عنه أنه ضد المذاهب الأربعة وأنه لا يجيز التقليد ويوجب الاجتهاد، فأنا سألته قلت له: هل يجوز لطالب العلم أن يتمذهب على مذهبه في أول حياته؟ قال: نعم. قلت له: أي المذاهب تفضل؟ قال: المذهب الشافعي أفضل المذاهب فقها، يليه المذهب الحنبلي، يليه المذهب المالكي، يليه المذهب الحنفي. يعني إذا لا حرج في أن هو يتمذهب على مذهب، يأخذ الكتاب فينهيه كله، وإن استطاع أن ينهي كتابا في كل مذهب كان حسنا حتى يعرف أقوال الناس. ثم عليه أن يعتني بكتب الأدلة، ومن أجمع كتب الأدلة في الفقه السنن الكبير لأبي بكر البيهقي رحمه الله. هذا لا يستغني عنه مشتغل بالفقه أبدا. ومن أراد أن يجمع شتات الفقه ويشار إليه بالبنان ويقال هذا فقيه الزمان فعليه بهذه الكتب. طبعا دي الكتب يعني اللي هو سينتهي إليها مش التي سيبتدئ بها. عندنا المغني لابن قدامة، الأوسط لابن المنذر، التمهيد لابن عبد البر، السنن الكبير للبيهقي، المحلى لابن حزم. اللي يدرس الكتب دي مش محتاج اي كتب فقهيه بجوارها. ولو ضم الاستذكار لابن عبد البر ايضا ففيه بعض فوائد زيادة على التمهيد. وكتب البيهقي عموما من الكتب النفيسة، أي كتاب البيهقي تدق عليه ستحصل منه علما جما، لا سيما كتاب المعرفة، المعرفة البيهقي، وكتاب الخلافيات للبيهقي أيضا، وهي الخلاف الذي كان بين الشافعية وبين الحنفية في المسائل الفقهية.